احبها تدع كده وخلاص كده، انا كل شيء عندي انتهى مش وقتها، حرام بقى مش كل حاجة بحبها تدع كده خلاص كده، كل شيء عند انت. عشان كده تعبت كده ولا مرة تكمل فرحتي، انا ذنبي ايه غلطتي وايه عملته في دنيتي، عشان كده تعبت كده ولا مرة تكمل فرحتي. والله العظيم